بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنبدأ في فن جليل القدر عظيم الفائدة، وهو القواعد الفقهية. هذا العلم أو هذا الفن يحتاج إليه من يشتغل بالفقه ومن يريد دراسة الفقه. أولا عندنا القواعد الفقهية. نحن في هذه الجلسة أو في هذا المجلس لا نتكلم عن جميع القواعد الفقهية، إنما نتكلم عن القواعد الخمس الكبرى، القواعد الفقهية الخمس الكبرى. وهذه القواعد الخمس الكبرى غالبا جميع القواعد التي ذكرها أهل العلم تندرج تحت واحدة من هذه القواعد الخمس، ولهذا قلنا الكبرى. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس والأصل، كما يقال قاعدة البيت ونحو ذلك. الفقهية نسبة إلى الفقه، وهو ما يتعلق بالعمليات. أما ما يتعلق بالعلميات فهذا مبحث، هذا ما يبحثه علم العقيدة والتوحيد. ولذلك لما عرفوا الفقه قالوا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. واضح؟ هذا هو معنى الفقه. ما معنى القاعدة الفقهية؟ اكتب عندك. القاعدة الفقهية هي حكم شرعي فقهي أغلبي، حكم شرعي فقهي أغلبي. يعني بمعنى غالب المسائل تدخل فيه، يعني لا يريد الاستيعاب، وإذا قال أغلبي تندرج تحته مسائل كثيرة، مسائل كثيرة. هذا معنى إيش؟ القاعدة الفقهية، حكم شرعي فقهي أغلبي تندرج تحته مسائل كثيرة. هذا هو المبحث الأول أو المسألة الأولى. المسألة الثانية يا شباب، اهتمام الفقهاء والعلماء بهذا الفن. في كل مذهب من المذاهب الأربعة هناك من ألف فيه، مثل عندنا الحنابلة القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي، وعند الشافعية الأشباه والنظائر للسيوطي، وعند الأحناف كذلك الأشباه والنظائر لابن نجيم، وكذلك الفروق عند المالكية للقرافي. يعني ما من مذهب من المذاهب إلا وفي يعني له مؤلف في القواعد الفقهية، مما يدل على أهمية هذا الفقه، أهمية هذا الفن. واضح؟ زين. لو قال قائل ما فائدة هذا العلم أو هذا الفن؟ أولا التيسير في تيسير دراسة الفقه، لأن الإنسان، لأن طالب العلم إذا عرف مأخذ الفقهاء أو مآخذ الفقه عند الفقهاء في فقههم سهل عليه، بمعنى يعطي دربة لطالب الفقه بأن يستنبط الأحكام ويعرف يعرف المسائل ويعرف أحكامها من خلال هذه القواعد الفقهية. هذا تيسير علم الفقه. واستنباط الأحكام. الأمر الثاني تضبط للفقيه أصول مذهبه، أصول مذهبه، وكذلك تجعله يطلع، يعني يطلع أو يتصور مآخذ الفقهاء في فقههم. يعني مثلا يعطي مسألة من المسائل يقول هذا مكروه أو هذا يجوز أو هذا كذا، فإن هذا الحكم يرجع إذا كان ليس فيه نصا من كتاب أو سنة، فإنه يرجع إلى قاعدة من قواعد الفقه. واضح؟ الأمر الثالث البحث في مسائل الفقه بسهولة، ولعل هذا يعني مكرر. يعني هذه الفوائد الثلاثة أو الأربع كلها نستطيع تلخيصها في كلمة واحدة، وهي تكوين ملكة الفقه لدى طالب الفقه. يعني تعطيه ملكة بأن يقدر على استنباط الأحكام من النصوص من خلال هذه القواعد. واضح؟ طبعا هذا باختصار، ولا ذكروا غير ذلك. زين، هناك سؤال دائما يسأل عنه، ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ يعني عندنا فن كذلك فن عظيم وجليل وهو أصول الفقه، صح؟ إذا قلنا أصول الفقه، أصول هي قواعد نفس المعنى، وعندنا القواعد الفقهية أو قواعد الفقه، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن أصول الفقه علم يتعلق بأدلة الفقه، يعني مباحث الكتاب، مباحث السنة، مباحث الإجماع، مباحث القياس، مباحث قول الصحابي، مباحث الاستحسان، مباحث كذا وكذا وكذا من الأدلة، سواء المتفق عليها عند الجمهور أو المختلف فيها. هذا المباحث هذه أين نجدها؟ في أصول الفقه. هل نجد هذا في القواعد الفقهية؟ لا. القواعد الفقهية علم يتعلق أو يبحث بمدلولات الفقه وليس بأدلة الفقه، يعني يتعلق بالمسائل، بمسائل الفقه. يعني عندنا مسائل كثيرة وصور عديدة تجمعها قاعدة واحدة. واضح؟ مثل القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، غالبا يتكلم عن النيات، صح؟ النية شرط والنية كذا. لما نقول النية شرط في الصلاة، النية شرط في الوضوء، النية شرط في الحج، النية شرط في كذا، يعني إلى آخره، تجمع هذا نقول الأمور بمقاصدها، أو نقول النية شرط للأعمال، فهذه قاعدة عامة. وما ذكرناه مسائل منثورة جمعناها في هذه القاعدة. اتضح؟ اتضح أبو علي؟ اتضح؟ سهل؟ نعم. نبدأ في القاعدة الأولى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. والأمور بمقاصدها هذه القاعدة دليلها حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال اعتبار الأعمال بالنية. فإذا فقدت النية ما صح العمل، بطل العمل، يعتبر فاسد. والنية هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا لله أو تقربا إلى الله. وفائدة النية، أولا فائدة النية، طبعا نحن نتكلم عن فائدة النية في الفقه، أما علماء التوحيد والأصول يريدون بذلك الإخلاص، رحمك الله، الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل في الأعمال. أما الفقهاء يعتنون ما يسعفهم وما يخدمهم في الفقه، يعني هم أمران. الفرق بين العادة والعبادة، هذا يغتسل وهذا يغتسل، هذا يغتسل للتبرد وهذا يغتسل يعني من الجنابة، هذه عبادة وهذه عادة، ما الذي مع أن الصورة واحدة صح؟ ما الذي يفرق؟ النية. ما تفضل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. يعني الآن تحية المسجد ركعتان، صلاة العيد الاستسقاء، صلاة الفجر ركعتان، راتبة المغرب البعدية، ما الذي يميز بين هذا وهذا وهذا وهذا مع أن الصورة واحدة؟ نعم، عند أولا يعني أن العمل يعني الإنسان لا يثاب على عمله إلا إذا نوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا أمر عام، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا أمر خاص، يعني وإنما لكل امرئ ما نوى باعتبار العمل وباعتبار الشخص، يعني لا يثاب إلا إذا نوى، لا يثاب على عمله إلا إذا نواه. كذلك الأمر الثاني، الصورة الثانية، لماذا ما تكتبون؟ لماذا لا تكتبون؟ ليش ما تكتبون؟ ها؟ ها؟ ها؟ تأخذون هذا ها؟ زين. الأمر الثاني النية شرط كما قلنا صح؟ النية شرط. الأمر الثالث أين محل النية؟ القلب. والتلفظ بها ليس من السنة إلا قالوا في الحج أو العمرة، مع أن أنا أقول أن هذا ليس نطق بالنية، إنما هو نسك. كيف أنه نسك؟ عندما نريد ابتداء الصلاة ندخل في الصلاة ماذا نقول؟ الله أكبر. يقول إيش الحديث؟ مفتاحها التكبير. فكذلك الحج أو العمرة مفتاحه التلبية، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، وهذا ليس نطق بالنية. وكذلك الموسوس اللي عنده وسواس شديد لا يستطيع أن يعني يزول عنه، ما استطاع أن يزيل هذا عنه، قالوا يجوز له أن ينطق بالنية من باب التيسير عليه، وإلا فإنه لا يجوز أن نطق بالنية. الأمر الثالث أن العبرة، هذه ترى مهمة، أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، هذا هكذا يقولون، وبعضهم يعطيها إيش، يجعلها قاعدة تحت هذه القاعدة، العبرة بالمقاصد يعني ما تقصده ما تنويه أنت، والمعاني ليس بالألفاظ والمباني، المباني يعني بنية الكلمة، لازم يريدون أن يشجعون، يريدون أن يشجعوا. لو قال رجل لزوجته الحقي بأهلك، هل نعتبره طلاقا؟ لا. ها؟ أيوة. ماذا تريد بهذا الكلام؟ ماذا تريد بهذا الكلام؟ قال أريد أن تغرب عن وجهي يوم أو يومين أو ثلاث، لا نعتبره إيش؟ طلاق. أما إذا قال أردت الطلاق بهذه الكلمة، نقول العبرة بما قصدته لا بما تلفظته. نعم، انتهينا من هذه القاعدة، أظن سهلة، بس بقي شيء واحد وهو مهم كذلك، وهو قاعدة تندرج تحت القاعدة الأولى، يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، اكتبوها، الوسائل لها أحكام المقاصد. الآن ما اسم الشيخ؟ نسيت اسمه. ها؟ عبد العزيز، الشيخ عبد العزيز. وجب عليك الحج، عندك مال وعندك صحة، الله يعطيك الصحة والعافية، يعني قدرة بدنية وقدرة مالية، ولكن ما تستطيع، ولكن لا تصل إلى مكة إلا بركوب طائرة. الطائرة الآن هذا صارت إيش؟ وسيلة. فحكم هذه الوسيلة كحكم ما قصده وهو الحج. بعضهم يعبر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هو هذا، الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني المقصد واجب، الوسيلة واجبة، المقصد مستحب، الوسيلة مستحب، وأمثلة هذا كثير. زين، انتهينا من القاعدة الأولى. بعضه إذا قلت له من يسمع ممكن يسمع فقط. هناك معنى يعني إذا عرف المتكلم أن السامع فهم فقط، لكن تعمل تعمل هذا الكلام، هل هو يكون كذب؟ هو ليس كذب، يكون نوع غش، نوع غش لأخيه، ها؟ لا يكون كذب، ما كذب هو، ولكن يعني غش صاحبه. لا، هو يقصد غير. أنت تقصد غير، أنت قلت كلاما وعلمت أن قادر مثلا فهم فهما آخر، صح؟ فتركته ولم تبين له، هذا نوع غش. ولكن لو أنت تلفظت بكلمة واضح، يعني مثل ما قال الشيخ التورية، قصدت كلمة وأنت تريد معناها البعيد، هو يفهم المعنى القريب، أي وهو يفهم المعنى القريب، فهذا التورية أخت الكلمة. لا، ولكن التورية يلجأ لها عند الحاجة أو الضرورة، غالبا عند الضرورة، فإذا لجأ إليها عند الضرورة فليست كذبا، يعني يكون من الكذب المباح. لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. يقول أهل العلم أن المقصود هنا التورية. نحن في هجرته، إذا استخدامه في عند غير الحاجة للضرورة أخذ الكذب. نعم، وإن كان بعض العلماء يقول أخف من الكذب. ذاك أحد المشايخ السعودية تأخر عن الدوام فقال والله نمت، قالوا لي فلان لماذا تأخرت عن الدوام؟ قال والله أنا ما نمت إلا حول الست، إلا حول الست، يعني حول الساعة السادسة. هو ما أراد هذا المعنى، هو ما أراد هذا المعنى، يعني المدير فهم أنه نام الساعة السادسة واستيقظ مبكرا، صح؟ ولكن هو ما أراد هذا المعنى، أراد أنه نائم بجانب سته، يعني زوجته. المصريون يقولون الست يعني الزوجة، فهمتم؟ يقول أنا نمت حول الست. هو صادق، ما كذب. القاعدة الثانية وهي مهمة كذلك، اليقين لا يزول بالشك. بعضهم يقول يعني بهذا، وبعضهم يقول ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. ها؟ إيه؟ ما معنى اليقين؟ اليقين هو الجزم، الجزم بالشيء وطمأنينة القلب به. الشك ما هو؟ تردد بين أمرين لا مرجح بينهما، واضح؟ هكذا يقول ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. دليلها حديث عبد الله بن زيد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه وجد الشيء في الصلاة، فقال النبي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله يسمع صوتا ليس المقصود لابد يسمع صوت أو يجد اليحل، لا، المقصود يتيقن. واضح؟ الصوت والريح هذا علامة على اليقين. واضح ولا؟ قال لا ينصرف، ليش؟ لأن الأصل الطهارة، فدخلنا الطهارة بيقين ما نخرج منها إلا بيقين. واضح؟ واحد شك هل طلق زوجته أو لم يطلق، هذا في المعاملات مثلا، طلق أو لم يطلق، نقول له الأصل أنك لم تطلق، لأنك دخلت النكاح بيقين فلا تخرج منه إلا بيقين. نعم. وبعضهم يعني يعبر الأصل بقاء ما كان على ما كان، والشك في وقوع الطلاق نقول الأصل على ما كان. كذلك عندهم يقولون الأصل في الأشياء الأصل في الأشياء الطهارة، قصدك البراءة الأصلية. نعم هذا هو الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الإباحة، صح؟ وكذلك الأصل براءة الذمة. الآن ادعيت على أبو عبد الله دينا، قلت إيش لي عنده 1000 سم، 1000 سم قليل، ها؟ ألف 100,000 سم، ها؟ صح ولا ادعيت عليه، قلت له أنا وقال فأنكر، فهل يثبت لي هذا الألف؟ لا يثبت إلا ببينة. هذا معنى قولهم الأصل براءة الذمة، الأصل في إبراهيم أن ذمته بريئة ما لم يحصل خلاف ذلك. طبعا هذه فرعية عن القاعدة الثانية التي هي اليقين لا يزول بالشك. انتهينا من القاعدة الثانية، سهلة. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، ترى فيها اختبار، ها؟ آخر في اختبار آخر المجلس، ماشي؟ لا شفهي. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة نافعة جدا، ودليلها من كتاب الله وسنة النبي كثير، فاتقوا الله ما استطعتم، قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. عندنا المشقة، ما معنى المشقة؟ الصعوبة والعناء والضيق والضنك، هذه كلها من المشقة. تندرج تحت هذه يعني القاعدة قواعد أخرى متشابهة، يقول الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ليس يعني هو تبيح الآن، تبيح زين، أردت أن أتناول هذا المحرم أو أفعل هذا المحرم للضرورة، هناك قاعدة ثانية، الضرورة تقدر بقدرها، يعني اضطر إلى أكل الميتة فنقول لك أن تأكل، بعدين نسحب إلى القاعدة الثانية، شو نقول؟ كل يعني من الأكل، فعله أمر من الأكل، كل ما يسد رمقك فقط، يعني لا تأكل حتى الشبع. واضح؟ كذلك يعني يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، هي مثلها. كذلك يقولون لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أريد أن أسألكم أيها الأحناف، في فقه الإمام الحنفي، في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 150 ولادة الشافعي. إذا عجز المسلم عن أداء الأفعال في الصلاة هل تسقط صلاته؟ هل تسقط يسقط وجوب الصلاة عند الأحناف؟ متأكد؟ أنا اللي أعرفه عند الأحناف الله أعلم أنه إذا عجز عن الأفعال سقطت عنه الصلاة. صحيح؟ لا هذا فعل ما لا هو الآن عجز عن جميع الأفعال ما بقي إلا قلبه تسقط عند الحين. هذا القول يرجحه ابن تيمية ولكن أكثر العلماء على أن الجمهور أهل العلم أنها لا تسقط يصلي بقلبه. وأنا أريد أن أتأكد هل هو مشهور في مذهب أبي حنيفة؟ زين عندهم قاعدة كذلك تندرج تحت القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير الميسور لا يسقط بالمحسور. الميسور لا يسقط بالمحسور هذه يعني الشيء الذي تستطيع فعله فإنه افعله ولا يسقط بالشيء الذي تعسر عن فعله. يضربون مثال لهذا ما هو المثال؟ صاحب الجبيرة. تعرفون الجبيرة؟ صاحب الجبيرة يعسر إيش؟ يعسر غسل ما تحت الجبيرة صح؟ الميسور له إيش؟ المس. يقول الميسور لا يسقط بالمعسور بدل فعلك المعسور وأنت يعني مشقة عليك تفعل ما تيسر لك وهو المس. نعم هذه يا شباب القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة الضرر يزال. الضرر ما معنى؟ الأذى والفساد هذا هو معنى الضرر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر على نفسك ولا ضرار على غيرك. وبعضهم قال لا ولا ضرار بمعنى أنه لو أضرك أحد من غير عمد لا تقابله بضرر مثله. ليس دفع الصائل هذا متعمد. لا أنا أقصد من أساء إليك من أضرك من غير قصد فإنك إيش لا ترد عليه بالضرر. لا ترد عليه الضرر. نعم عندهم يعني مثل الضرر يدفع قدر الإمكان هذه قاعدة. وعندهم كذلك قاعدة يعني هذه القواعد تندرج تحت هذه القاعدة تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. الشيخ ابن باز رحمه الله سأله سائل فقال يا شيخ لو أن إنسانا أمام مفسدتين. أنا أشرح الكلام مفسدة الزنا ومفسدة الاستمناء. تهيأ له الزنا واضح يعني أسباب الزنا كلها متوفرة وهو في مكان يعني الآن يعني في الواقع ليس في المستقبل أو مضى في حالة يعني واقع. هل له أن يستمني مع أن الاستمناء على القول الراجح أنه حرام؟ هل يستمني؟ فأجاب له أن يستمع ولا يقع في الزنا. ارتكاب تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. القاعدة التي بعدها: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. صح؟ دفع المفاسد مقدم على دفع على جلب المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة، صح؟ لأن في هدمها مفسدة، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إيش؟ دفع يعني درأ يعني دفع درأ هذه المفسدة، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. والأمثلة في هذا كثيرة. كذلك يعني من الأمثلة والمسائل: المريض مرضا معدي، ضرر أو ليس بضرر، ماذا نفعل به؟ نحبسه، صح؟ نحبسه، سمى الحجر الصحي، صح؟ السفيه بالمال الذي لا يحسن التصرف في ماله، يبدد المال، يبذر المال، يضيع المال، هذا ماذا نفعل به؟ نحجر عليه، أزلنا هذا الضرر إيش؟ بالحجر عليه. كذلك من الأمثلة يعني التدخين، السجائر، أكثر مشايخنا على تحريمه، يقول أنه محرم. ليش؟ لأنه مضر، لقوله لا ضرر ولا ضرار، وإعمالا لهذه القاعدة. لعل هذا واضح. الضرب الزال ها؟ واضح. القاعدة الخامسة: العادة محكمة، يعني بمعنى نحكم بالعادة. ما المقصود بالعادة؟ اكتب ما استقر. اي طبعا نريد تعريفها، اكتب. العادة هي ما استقر في نفوس الناس ذو الطباع السليمة واعتادوا عليه ما لم يخالف الشرع أو ما لم يخالف الشريعة. ما استقر في نفوس الناس ذو الطباع السليمة واعتادوا عليه، ولا يكون إعمالها إعمال العادة، يعني الأخذ بالعادة، إلا في الأشياء التي لم تحدد في الشرع. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته زوجة أبي سفيان، من هي؟ هند. أي فقالت، اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا ينفق ولا يعطيها من النفقة هي وولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك ها بالمعروف. بالمعروف هنا بتعارف عليه أهل المدينة، هذه المرأة وهذا الولد، هذه المرأة وهؤلاء الأولاد، كم يكفيهم في العادة؟ كم يكفيهم في العادة؟ مثلا 100 دينار، تأخذ 100 دينار حتى ولو من غير علمه. كذلك في الأشياء التي لم تحدد، مثل إيش؟ الحرز، تعرفون الحرز؟ ها؟ الحرز هو المكان أو الأشياء التي تحفظ فيها الأموال، وهذا الحرز يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأموال. كذلك مثل النقود توضع في محفظة أو توضع في صندوق في البيت، الحديد يوضع خارج البيت في مكان محوف مثلا، فهذا الحد هذا أطلقه الشرع، جعل تحديده لمن؟ للعادة أو للعرف. طبعا هم يقولون العادة ويقولون العرف، العرف محكم أو العادة محكمة، واضح؟ ولذلك يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كأنه شرط يعني، واضح؟ امرأة عقد عليها ولم يتفقا على مهر، زوج وزوجة عقد على امرأة ولكن لم يتفقا على، لأن المهر لا يشترط تسميته في العقد صح، ولكن يجب للمرأة، أيوة لها مهر المثل، لها مهر المثل. مهر المثل هذا يرجع إلى مثلا عنده الحين مهر نسائكم كم في العادة؟ ها 2000 دينار كويتي، 2000 دولار، 2000 دولار 600 دينار كويتي رخيص ها إيش هنا؟ لا نريد، لا نريد أوساط الناس، لا ليس الأغنياء ولا الفقراء. 2000 دولار مثلا، لا أقول لا تقل المهور على شيء، لا كل واحد لا، إحنا نريد الأغلب الألف، فهذا إيش عادي مهر المثل 2000 أو هو صحيح. لفت انتباهي إلى شيء أنه يرجع إلى عائلة هذه المرأة، نرى إلى يعني مثيلاتها من نسائها، خالتها عمتها أختها كم أعطيت من مهر فتعطى مثلها، واضح؟ يعني هذا أضيق أكثر من يكون نشت البلدة كاملة، لا الأسرة فقط هذا أحسن. كذلك التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، هذا مثل الذي قبله، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. زين، كذلك عندهم قاعدة كذا مفيدة مهمة، وهي تغير الفتوى بتغير الأحوال، تغير الفتوى بتغير الأحوال. مثلا الآن يعني قبل 20 سنة واحد كان قاضيا فحكم نفقة للزوجة ب10,000 سوم، واضح؟ ثم بعد في هذه السنة حكم على امرأة، لامرأة نفقة لامرأة ب100,000 سوم. هنا تقدير النفقة قبل 20 سنة غير تقدير النفقة في هذه السنة، هل تغير الفتوى؟ والفتوى والقضاء يعني بينهما تشابه، تغير الفتوى بتغير الأحوال، أيوه الأحوال عموما، لأن نريد القاعدة في هذه المسألة، هذا المثال، وإلا في مسائل أخرى تغير الفتوى بتغير الأحوال. يعني نكون قد انتهينا من القواعد الكبرى الخمس الكبرى بهذا الاختصار. الشيخ أبو المنذر قال مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة نتكلم عنها كلام يعني مختصر ومجمل، أنها جاءت الشريعة. يعني ما معنى يعني مقاصد الشريعة؟ اكتب مقاصد الشريعة، هي الأهداف التي تحقق، التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس. مقاصد الشريعة هي الأهداف التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس. زين، تنظرون إلى هذه المقاصد كلها مجموعة في 3 كلمات، حفظ الكليات الخمس. ما هي الكليات الخمس؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. هذه الخمسة. نعيد إلى تحقيقها في حياة الناس. وهذه المقاصد هي حفظ الكليات الخمس. ما هي الكليات الخمس؟ حفظ الدين، واحد كتبتها معروفة، يسموها الضروريات الخمس أو الكليات الخمس. حفظ الدين، اثنين حفظ حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسب أو العرض. هذه خمس. وأنتم كلكم أئمة ومشايخ، تعرفون كيف نحقق كل هدف من هذه الأهداف، كل مقصد من هذه المقاصد، أو كل كلية من هذه الكليات. صح؟ يعني حفظ الدين مثال حفظ الدين، كيف نحفظ الدين؟ أنتم لو سألتكم ستعلمون أولا في الاستقامة على الأمر والنهي. صح؟ فاستقم كما أمرت، هذا حفظ الدين. حماية الدين من الأفكار، شبهات أو شهوات، هذا من حفظ الدين. كذلك مشروعية الجهاد في سبيل الله، هذا من حفظ الدين. كذلك حرب قتل المرتد بشروط معروفة وبكيفيات معروفة، هذا من حفظ الدين. أذكر طالب قبل أيام الثانوية، لما كنت أدرس في ثانوية عامة ليس المعهد الديني، فقال لي يعني حد الردة ينافي الحرية، ينافي الحرية، حريات الناس، وكيف يقتل من يبدل دينه، يخرج من دين الإسلام إلى دين آخر. أنا ما أتيت بكلام فقهاء، مع أن كلام فقهاء على رأسي وهو المعتبر، وقلت له لو أن الدولة واحد سرب أخبار الدولة التي تمس الدولة، ماذا هي التهمة التي ستوجه له؟ لا ما بالعقوبة، التهمة الخيانة الكبرى، يسمونها في القوانين، يسمونها الخيانة الكبرى، يعني يقتل إعدام. ما في دولة ما تعدل من هذا. الخيانة الكبرى عقوبتها القتل في جميع قوانين العالم. يعني رجل، يعني دولة معادية لدولتك تسرب الأخبار إليها، يضر بدولتك، هذه التهمة ماذا تسمى؟ الخيانة الكبرى. هو قال الخيانة الكبرى، ما عقوبتها؟ قال القتل. ليش؟ قال لأنه أضر بالدولة. قلت في الإسلام، الإسلام هو الدولة، والخروج من الدولة والخروج من الإسلام خروج عن الدولة، فتكون ارتكب الخيانة الكبرى بعرف أهل الدساتير وأهل القوانين الوضعية. طبعا مع الفارق، واضح؟ يهودي نصراني ما نرغموا عن الدخول في الإسلام، فإذا خضع لأن يعيش بين المسلمين فإنه يعطي الجزية. الجزية يعني يؤخذ منه المال هكذا ولا مقابل شيء؟ مقابل حمايته هو، ومقابل إقامته في بلاد المسلمين، لأن الأرض لله عز وجل، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، وهذا معروف ومتقرر. كذلك يا شباب حفظ النفس معروف، شرع الزواج للتناسل، كذلك يعني الزواج يقولون من مقاصد الزواج وفوائد الزواج حفظ للنسل البشري، وهذا من حفظ الأنفس. حرم القتل العمد بغير حق، كذلك حفظ العقل. ها يعني أبرز ما يطرأ على ذلك ما هو؟ أن تحريم المسكرات عموما والمخدرات والمفسرات، هذه كلها من حفظ العقل، لأن أعظم ما يميز الإنسان عن غيره ها، لأن آلة التفكير عنده وآلة التمييز الصحيح والقبيح عنده هو العقل، ومعروف حفظ يعني ما سوى هذه الأشياء. هذا كله باختصار، القواعد الفقهية الكبرى باختصار ومقاصد الشريعة باختصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات وأن يبارك فيها وأن يقرها في قلوبنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.